خليدة خليل بتقول لك جرثومة المعدة قاتل صامت. انت هتضحكيني ليه؟ وايه الكومنت ده؟ صدقي بالله انت لو انت لو عندي هزعلك والله العظيم. قاتل صامت بذمتك انا ابقى كبير كده واللي يقتلني جرثومه؟ طب انا اللي يقتلني واحد من يعني واحد راجل زي كده اللي يقتلني راجل كده وراجل كمان مش راجل عادي ده يبقى راجل بقى يضرب بيه المثل بعد كده يعني يتقال له من ذا الذي ده انت فاهم. لكن ضياء العوضي مات بايه؟ بالجرثومه. يا انا اموت لكن الجرثومه استفردت بيه وهو لوحده كان في العياده لوحده بالليل ومن كتر ما اتريق عليها لبسته. الجرثومه لبسته. كل ده بسبب اوضه غطاس. ممكن تتكلم عن الجرثومه؟ وصلتنا لدرجه ان الجرثومه قاتل صامت. الجرثومه قاتل. الجرثومه البرغوت قاتل صامت. الضغط العالي قاتل صامت. السكر قاتل صامت. انت ما بتسمعش حاجه، انت نايم على ودانك. انت نايم بص التاني رد خلق الله سبحانه يا باشا كلنا خلق الله. بس ما تبقاش انت خلق كده بدماغ كبيره وبشنب وبتاع وتقول الجرثومه قاتل صامت. ليه صامت ليه؟ انت وشنبك راح فين؟ والضغط قاتل صامت، والارتجاع صامت، والسرطان صامت. انت نايم على ودانك يا باشا. انت في حاجات تانية بتحصل انت ما تعرفهاش. انت حاجات في حاجات في حياتك انت ما تعرفهاش اصلا. انا كمان صامت يعني انت عارف انا دول ان انا صوتي عالي. احنا بزمن المسخ. هدى غطاس سوري بعد كل الهري ده سوري. زي احباب الزهراء. احباب الزهراء من يوم قالت البتنجان الكومنتات بقى كلها مدح فيا وشكر وانا فرحان. انا احب قوي الهجص ده احب قوي وكنت عندي وعندي وخفيت. ربنا يبارك لك. دي احباب الزهراء اللي من حوالي 3 اسابيع في لايف وانا في عز الايمانيات قامت داخله قايله لي ايه رايك في البتنجان؟ دخلت بس يا باشا افهم انا ما بنساش. بص اللي بيمشي على النظام ده احمد سعد شايفك شايفك سبب مرض الزهايمر تاه والله تاه. والكلى صامت والكلى صامت دخلوه بتكمل عليا والورم صامت وانا صامت. والصمت لغه العظماء. الصمت لغه العظماء. اسمعوا وعوا. الفراخ قاتل بيكاكي لا على راي دول يا احمد يعني ده قاتل عبر عن نفسه. دخل قال لك انا قاتل متسلسل. هبه بتقول لك يعني ايه صامت؟ مش عارف. هناك هنا على اليوتيوب هنا في مكان تساؤلات. يعني ايه كورتيزون؟ يعني ايه صامت؟ يعني ايه عرقان؟ يعني ايه ريق؟ هو هو هو اليوتيوب ده فاتح على فين؟ على نيوزيلندا ده ولا انت فاتح فين يا ابني؟ هو فاتح انا كنت كاتب له عادي انا في مصر. ده فاتح عندك فين حضرتك انت؟ أميرة فاروق حضرتك فيري جميلة ترد عليا، حد يرد عليا يا جماعة. إيه رأي حضرتك في العلاج البيولوجي لمرض تيبس الفقرات اللاصق؟ أنا ضد العلاج يا باشا. ليمون أنا ضد التطعيمات. أنا ضد البنادول. الدخان قاتل صامت برضه، الأستاذ إقبال الخطيب، أيوة حضرتك إحنا نايمين على ودانا. أميرة أنت في أرض الجولف؟ أنا في أرض الجولف. اللغه العربيه في السفليه. امبارح تقول لك ايه رايك في دهون البطن السفليه؟ السفليه بالواو. شكرا يا انجينير صبري. خليده خليل نظام الطيبات ممتاز جدا جدا جدا ده بعد ما فشختنا بقى انت فاهم؟ يعني بعد ما روقت علينا انت فاهم؟ دخلت تقول لك نظام الطيبات طيب جدا. احباب الزهراء طيب جدا جدا جدا. ما بنساش انا ما بنساش. اللي بشوفه بحفظه. فارحموني بقى وبعدين دماغي صغيره قد كده. بقعد اعمل بلوكات على الفاضي بالليل. الاقي يقول الواد ده قال سالني عن الجرثومه كتير. لا انا بطيئه ولا بطيء الجرثومه. لا لا لا تنط في وشي ما هو ده القاتل صامت. الجرثومه قاتل صامت. وانت سامعك على قدك، مش هتسمع يا حبيبي الجرسون اذا كان مش سامع العيال وهي بتخبط في بعض جوه، والمدام وهي بتخبط فيهم. لا يا حبيبي، مفيش حاجه اسمها قاتل صامت. انت تشغل ودانك معايا وهتبقى زي الفل والله العظيم. واللي يمشي على النظام ده، بص يا احباب الزهراء، انا مشيت ماما على النظام لان عندها صفر حد مويه صغيره، وقالت اثناء الدكتور سالت الدكتور على البتنجان، هي امك اللي قالت لك؟ طب ما تسمعيش كلام ماما تاني، ما تخلي ماما على الصامت. والصمت جميل يعني، يعني الصمت معظم الوقت مفيد للسنان وللبق وللسان، الهدى غطاس هريان القلوب. ابعتي لي حصان، مش عايز اسد، عايز حصان. ليه ما عملش في الجواز حصان يعني، فاهم ليه؟ على التيك توك ماشي هبة عباس. ايوه انا بحفظ الاسامي واحده واحده يعني، زي سوما اي اي امبارح سالتنا مثلا اسئله جميله هي والاستاذه حنان، يعني اسئله خلت الواحد بيقول لك كبسه كبسه كبسه. انا عايز حصان ذهبي، عايز حصان ذهبي. بص حضرتك، انت مش بتساوم على اكل، انت بتساوم على صحة حضرتك، يعني صحتك بمناعتك بعظمك بانا اسف بوراكك، يعني حضرتك انت بتحافظ على حاجات كتيره في جسمك، انت فاهم؟ انت يعني انا هقول لسعادتك على حاجه، مش امبارح واحنا قاعدين بنتكلم في اللايف، امبارح بالليل واحنا في اللايف، اللايف قعد يقطع، مش قعد يقطع هنا صح؟ عارف ليه؟ عشان انا بقالي 6 ايام في تليفون بيجي لي الساعه 2 بالليل، احنا عايزين عايزين عايزين هقول لكم هقول لكم عشان خاطر ايه؟ نبدا الاستاذه ام هاشم من الغربيه، عشان احنا بنوصل لها سلامات بخصوص سنانها من قدام بتوجعها، سنانها من قدام بتوجعها، فانا بطمنها بقولها مش من السكر يا ام هاشم، مش من السكر، لانها موقفه دواء السكر، فانا بحب اوصل لها من عندي هنا يعني على البث المباشر، احنا بنطمن عليها كلنا لانها هرتني اتصالات، وفي الاخر بقول لها عيب يا ام هاشم توجعي دماغي على اسنانك اللي بتوجعك من قدام، تقول لي هو انت مش مديني رقم تليفونك؟ امال انا هكلمك ليه؟ مش انت مديني، انت اللي مديهولي. فانا بعتذر برضو ان انا اديت لها الرقم، يعني احنا بنبلغ ام هاشم سلامنا كلنا لانها من محافظه الغربيه، وبتتصل بيا في وقت غريب، هي عارفه ان انا مثلا ببقى قاعد بالليل ما بقى فاهم، فهتلاقي بتتصل كل يوم وانا في اللايف، يعني انا في اللايف، انا بقى ام هاشم مش من السكر يا ام هاشم، هي حابه تسال بس، اصل انا سكري عالي. ايوه انا عايز حصان يا ابويا. بالظبط، فاحنا انا بقول لها يعني مش السكر ال 600 ده والالف زكا عن صحتك يعني، فام هاشم السكر ملوش علاقه باسنانك اللي من قدام، يعني اسنانك اللي من قدام اللي بيوجعوكي دول مش من السكر، لان لو السكر هيوجع سنانك، لا هو في حاجات تانية يوجعها غير سنانك اللي قدام يعني. لا ما احنا ام هاشم اتقي الله، ايه لا احنا عايزين دعوة احنا عايزين لو حد يعرف ام هاشم يروح يخلص عليها. خلاص الكلام، مش بطلع الكلام ده كده على الفاضي، ام هاشم في الغربية يعني لو حد ساكن جنبها يروح يطمن بنفسه على اسنانها، ما حدش اللي يشوفها في المعركة يقتلها، خلاصة الكلام، يعني عشان نجيب المفيد، يعني إيه الدرس المستفاد من ده؟ اللي يشوفها في الغربية يخلص عليها، يا إما أغير تليفوني، ما هو أنتوا يا جماعة ده أبيوز، ده سوء استخدام، أنا كده هبوظ، يعني أنا كده هبوظ منكم، انت فاهم يعني. انا اما اعطل وتلاقيني انا بخطرف يعني انا بتبقي اتعوج او بخطرف بدات اخطرف اعرف بقى ان انا يعني جات لي مكالمه حصل لي فيها حاجه انت فاهم. طب انا هقول لك على حاجه. انا عندي عيانه ست طيبه قوي من السودان هي، فهي زي ما تقول كفيله السودانيين، كل شويه تجيب لي عيان من السودان او عيله انت فاهم. فاخر جات لي النهارده بعيان، انا كنت بعالج امها من كام سنه ومش عارف مين وبتاع، فلقيتها جايبه النهارده عيان قالوا له اللوكيميا، اصل انت 60,000 وبتكسر صفائح، فراجل قلق على صفائحه فجايباه. فسالتها على عيانين تانيين كانت هي جايباهم، بقول لها اخبار مش، قالت لي قال فلان قال ياسر، قلت لها اه، فبقول لها اه كان طقم اغبياء قوي، قالت لي ما انا عملت لهم بلوك. يعني بص هي اصلا بتعمل خير انت فاهم، يعني هي بتعمل خير. بص هي كانت هتسيب الدين بقى انت يعني، هي قامت ايه بص عملت هي للعيانين بتوعها بلوك، يعني هي جايباهم لنا، هي مش طايقاهم اصلا. تخيل حضرتك سعادتك انت فاهم، انت بتعاني، انت بتعاني يا استاذ، انت بتعاني في تعب. بليز رد عليا، بليز بليز بليز بالسين بليز. ايوه يا استاذه ليلي اريس، نعم. ام هاشم يا جماعه اللي بينزل الغربيه اسال على ام هاشم ويخلص. انا هبعت رقم، انا هحط رقم تليفونها على فكره، هي شغاله في الضرايب، هي شغاله في الضرايب، هي بتهددني بالموضوع ده. اصل انا جبتها مع الترو كولر، بقى لها ست ايام يا ابني بتتصل في نفس الميعاد، قلت اشوف مين اللي بيكلمني، لقيت ام هاشم جرجه مش عارف شخبطه كده تقريبا، شغاله تبع الموساد انت فاهم، والواد حمو بيعاني هو كمان. احنا بنطمنها على اسنانها، احنا بنطمنها على اسنانها، بس خافي على الشبكيه يعني. انا احب اطمن. ايوه اسنانها بتنقح عليها بالليل الساعه 2 كل يوم. طب انا يعني انا قلقت، انا قلت الضرايب بيتكلمني الساعه 2 بالليل ليه يعني انت فاهم. خلصوا من بتنجان القلايط، احباب الزهراء هي عسل والله. ايوه فاحنا بنطمن ام هاشم على اسنانها القدامانيين، ما تقلقيش يا بابا، السكر ما بيضربش السنان القدامانيه، السكر بيضرب الشبكيه. فانت بدل ما تتصلي تسالي على اسنانك قولي لي يعني بتشوفي حاجه، في نور شعاع مثلا، حسيتي حاجه مثلا في نظرك فاهمه، وتقولي انا بتزغل الحقوني، السكر بيحرق شبكيتي، السكر بيحرق شبكيتي انت فاهم. اقف كده اقول انا السكر بيحرق شبكيتي، السكر بيغذي سكنديتي فاهم، السكر بيغذي سكنديتي، السكر بيحرق شبكيتي انت فاهم. اقف كده اقف والحقوني، انت الحقوني، حد يشيل السكر من بطني انت فاهم، انت فاهم. سكر سكر سكر السكر انت فاهم. ايوه كان عندي عيان، ايوه يقول لي انا بالليل في الضلمه بشوف شعاع، بشوف شعاع طالع من عيني. ده كويس، ده كويس، صباح الخير ده فكره يا جلاد فاهم. انا بشوف شعاع طالع من عيني، هل الشعاع ده من السكر العالي؟ لا يا حبيبي، ده ذكاء، ده ذكاء، ده ذكاء، ده ذكاء فطري وبيزيد، كل ما السكر يعلى ذكائك بيزيد، بتشوف حاجات مش موجوده، بتشوف حاجات مش موجوده.